بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا عليك.

وَمِنَ الْمُتَّقِينَ

Yeah. أشرقت الأرض بنور ربها وهو Good. Yeah. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يا عم الحاج. صدق الله.